وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله: كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. زاد البخاري: يؤمن برأسه، ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه: وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الكلام على أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، كما جاء في قوله جل وعلا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه، قال فيه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. متفق عليه. زاد البخاري: يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. ولأبي داود من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه. هذا الحديث يدل على مسألة مهمة، وهو أن الإنسان له أن يصلي النوافل على راحلته، سواء كانت ناقة أو سيارة أو طائرة أو سفينة، وأنه لا يشترط لذلك استقبال القبلة. ورد في بعض الأحاديث أنه يستقبل عند تكبيرة الإحرام القبلة ثم ينصرف حيث اتجهت به راحلته، كما جاء ذلك في رواية أبي داود من حديث أنس. وهذا في النوافل. وأما الصلاة المكتوبة فقالوا إنه لا يصح أن يؤديها على الراحلة، ويتسامح في النفل ما لا يتسامح في الفرض. ولكن جاء ما يدل على أن الإنسان إذا احتاج إلى الصلاة على الراحلة في الفريضة أن له ذلك، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والقلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن وأقام، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم. يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. وهذا في الفريضة، فدل على أنه يجوز أن تؤدى الفريضة أيضا على الراحلة إذا احتاج لذلك. وهذا يحتاج إليه فيما إذا أن إنسانا كان على طائرة أو على سفينة، وأما السيارة فإن باستطاعته أن يوقفها ويصلي، إلا إذا لم يجد الناس الركاب مكانا ينزلون فيه في الأرض ويصلون فإن لهم أن يصلوا في السيارة كالحال التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته، السماء تمطر والأرض مبتلة، وحينئذ فكونهم يصلون داخل السيارة أولى من النزول، وهي أولى من حال الإبل. المسألة الثانية هو أن الإنسان إذا كان في طائرة وكان يخشى أن يخرج الوقت أو يضيق عليه الوقت قبل أن يصل إلى الأرض، فإن له أن يصلي في الطائرة بالإيماء، إن تيسر له أن يستقبل القبلة في حال ركوعه وسجوده فهو أولى، وإن لم يتيسر فإنه يكتفي بتكبيرة الإحرام ثم يومئ بالركوع والسجود حيثما اتجه فيه. والملاحظ أن الطائرة قد يوجد فيها بعض أماكن خاصة في الدرجة الأولى فيها مكان ومتسع لأن يصلي الإنسان فيه، يصلي كصلاته على الأرض وهو مستقر على هذه الراحلة به، وفي الغالب أن اتجاهها يكون واحد فيستطيع أن يضبط الإنسان القبلة. ويدرك ذلك بمعرفة الجهات، هل هو متجه للشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، ويعرف موقعه من مكة فيستقبل القبلة التي تحددها الجهات الأصلية. وقد جاء ما يدل على هذا في السفينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأله ابن عمر كيف يصلي في السفينة، قال صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق، إذا خشي الغرق فإن له أن يصلي جالسا، يعني يخشى أن تنكفئ السفينة ولا تستقر ويسقط، أما إذا كانت مستقرة كالبواخر الكبيرة ونحوها فإن الإنسان يصلي قائما، وهو في الغالب أنه لا شيء يزعجه فيها، والصلاة في السفينة كالصلاة على الأرض، يأتي بالركوع والسجود والقيام واستقبال القبلة، وكذلك الطائرة إذا تيسر له، وإن لم يتيسر له صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الترمذي وله علة. ثم ذكر حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وهذا الحديث رواه الترمذي وهو معلل للإرسال، فقد روي مرسلا وهذا ضعفه فيه أهل الحديث، ولكنه يتقوى بأحاديث أخرى. حمك الله. يقول الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، بمعنى أن الأرض الأصل فيها الطهارة وأنها صالحة لأن يصلي الإنسان فيها، فأي مكان حضرت الإنسان الصلاة وهو فيه فإنه يصلح أن يصلي فيه، وهذا من كرم الله تعالى علينا، حيث أنه لم يخص الصلاة بمكان معين، وإنما جعل الفسحة للإنسان، فأينما أدركته الصلاة يصلي. فالإنسان وهو مسافر إذا حان وقت الصلاة يتوقف ويصلي، ولا يرتبط ذلك بمسجد ونحوه، فإن الصلاة تصح في أي موضع من الأرض، كما قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي مكانا للصلاة، وترابها يتطهر به بالتيمم، إلا ما استثني من ذلك. ومما استثني في هذا الحديث المقبرة والحمام. فالمقبرة هي مكان دفن الموتى، فلا تصح الصلاة فيها، وقد ورد فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. والنهي عنها لسد ذريعة التعلق بها وإبعاد الناس عما كان عليه أهل الشرك الذين يتعبدون الله تعالى عند القبور ثم يعبدون القبور، كما حصل لقوم نوح، فإنهم كانوا يتعبدون الله تعالى عند ود وسواع ويغوث ويعوق، ثم صاروا يعبدونهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك خشية أن تتخذ المقابر معابد والقبور آلهة، وهذا ما هو واقع في بعض البلاد الذين يدفنون الموتى في المساجد أو يبنون المساجد على الأضرحة ويطوفون على هذه القبور ويدعون أصحابها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب ومنع منه لئلا يتطرق إلى الناس شيء من هذا الفهم من عبث الشيطان. وأما الموضع الثاني فهو الحمام، والمراد به مكان الاغتسال بالماء الحار، وذكر بعض أهل العلم أن العلة في المنع من ذلك هو أنه مظنة انكشاف العورات، وهذا مما يدعو إلى المعصية، وأن الإنسان ينظر إلى عورة غيره، فقالوا إنها من بيوت الشيطان، وأنها سبب لإثارة الغرائز والفتنة. وقاسوا على ذلك غيرها، مثل الحمامات التي يسمونها الآن لعلاج تخفيف الوزن، فيها مياه دافئة وبرك سباحة يجتمع فيها الناس وتبدو عوراتهم، ومثلها ومن باب أولى أماكن اللهو وأماكن بيع المواد المحرمة وأماكن شرب الخمور، مما هو مجال لعبث الشيطان وتسلطه على أولاد آدم. فقال العلماء رحمهم الله إن هذه تدخل دخولا أولويا، وكذلك ما فيه تصاوير الأماكن التي توجد فيها الصور ونحوها فإنها تدخل دخولا أولويا في هذا الأمر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل فوق ظهر بيت الله تعالى، رواه الترمذي وضعفه. ثم ذكر حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى، رواه الترمذي وضعفه. وقال البيهقي سبب ضعفها أنه تفرد به زيد بن جبيرة وهو منكر الحديث، وابن عبد البر قال إنهم أجمعوا على ضعفه. وهذه المواطن: المزبلة هي مكان إلقاء الزبل، وهو العذرة، وهذا لا إشكال في المنع من الصلاة فيه لنجاسته. والمجزرة مكان الدم المسفوح، فأيضا لا يصلى فيها لنجاستها. والمقبرة مر بنا الكلام عليها، وهي أن الصلاة فيها مظنة اتخاذ القبور معابد، واستثنى العلماء رحمهم الله الصلاة على الجنازة في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها على الجنازة، فإن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد، ولما توفيت لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بوفاتها، ولما فقدها سأل عنها فقالوا إنها قد ماتت، فقال: هل لا آذنتموني؟ يعني هل أخبرتموني حتى أصلي عليها؟ ثم ذهب إلى قبرها وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على صحة صلاة الجنازة في المقبرة. قالوا: صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، فصحت في المقبرة، وأما غيرها من بقية الصلوات فلا تصح في المقبرة. أما قارعة الطريق فإن العلماء رحمهم الله كرهوا ذلك، وقالوا إن هذا سبب لتعذي الإنسان المصلي بالمارة في الطريق، ولأنه يضايق غيره ممن يريد المرور بالطريق في الاحتياط لصلاته. فلهذا لا ينبغي للإنسان أن يصلي في قارعة الطريق لئلا يتأذى ويؤذي، يؤذي غيره بتضييق الطريق عليهم، ويتأذى هو في صلاتهم بمرورهم حوله وإزعاجهم له. وأما الحمام فقد مر بنا الكلام عليه. وأما معاطن الإبل فهي مكان مبيتها ومكان اجتماعها وبقائها. قال العلماء رحمهم الله إن النهي عن ذلك لعله مثل النهي عن الصلاة بعد أكل لحمها إلا بالوضوء، وأن أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء، وهو أن الإبل ذات شرح وشدة، وفيها من التعالي ما يظن أنه بمصاحبة الشياطين. قال بعض أهل العلم إن العلة في الصلاة في معاطن الإبل هي العلة بالأمر بوضوء من لحومها، وذلك أن الإبل لها قرناء من الشياطين تأوي معها إلى معاطنها، ولذا يعرف رعاة الإبل والذين يشوتونها بالكبرياء والتعاظم تأثرا بمعاشرتها. يقول إن رعاة الإبل ليسوا كرعاة الغنم، رعاة الإبل يكون عندهم تعاظم ويكون عندهم كبرياء تأثرا بالإبل، وبينما رعاة الغنم فيهم هدوء وفيهم سكينة وفيهم تواضع. فلعل العلة في المنع من الصلاة في معاطن الإبل هو هذا المعنى، وهو ما يقارنها من الشياطين ونحو ذلك، وهذا لا يؤثر في لحمها لأنه ورد النص على حلها. وبعض أهل العلم قال إن العلة تعبدية، وأن المؤمن عليه أن يقبل ذلك ويسلم به ولا يلتفت لفهمه للعلة أو عدم فهمه لها، وهذا هو الواجب على كل مسلم عندما يأتيه حديث. وأما ظهر البيت فالمراد به ظهر الكعبة، يعني سطح الكعبة. قالوا إنه لا يجوز للإنسان أن يصلي على سطح الكعبة لأنه لا يستقبل منها شيئا، والقول الآخر وهو الذي عليه جماهير العلم أهل العلم صحة ذلك، وقالوا إنه يستقبل هواءها كحال الذين في الدور في الصف ونحوه الآن، أو في جبل أبي قبيس أو ما كان من الجبال أو العمائر أرفع منها، فإنهم يستقبلون هواءها وصلاتهم صحيحة. وبعض أهل العلم قالوا إنه لا يصلى عليها الفرض ويجوز صلاة النفل، ولكن المحققين قالوا إن الفرض والنفل سواء، ولكن الأحوط عدم ذلك. ولهذا تلاحظون أنهم يخرجون الناس من الصلاة من حجر إسماعيل قبيل الصلاة، ويمنعون من الصلاة داخل الحجر لأن الحجر جزء من الكعبة وفيه ثلاثة أمتار هي من الكعبة، فيمنع الناس من دخول الحجر أثناء الصلاة لهذا المعنى ولأجل الخروج من الخلاف. وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. ثم ذكر حديثا عن أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. هذا نهي صريح وواضح وصحيح عن الصلاة إلى القبور، بمعنى أن تكون المقبرة في جهة القبلة فلا يجوز للإنسان أن يستقبلها، وهذا النهي يقتضي الفساد. وأخذ من هذا العلماء أن الصلاة تعتبر باطلة، والعلة في ذلك هو ما ذكرناه قبل قليل من أنه يخشى أن يؤدي ذلك إلى تعظيم هذه القبور ثم عبادتها. ومما قاله ابن القيم رحمه الله في هذا من أعظم مكائد الشيطان التي كاد بها أكثر ما أوحاه قديما وحديثا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة في القبور، حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابها من دون الله أو عبدت قبورهم، وكان أول هذا الداء العظيم في قوم نوح. ويقول الإمام ابن حزم رحمه الله حديث النهي عن الصلاة في المقبرة متواترة ولا يسع أحدا تركها. ولا فرق في هذا بين أن يكون قبر أو مقبرة، فالحكم واحد على ما ذكره المحققون من العلماء. وأما الجلوس عليها فهو لحرمة أصحابها، لئلا تنتهك ولئلا يترتب على ذلك اعتداء على صاحب القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جمع بين أمرين وهما عمل فريقين من الناس، بعض الناس يغلو في القبور وبعضهم لا يبالي بها، فالذين يجلسون عليها أو يطؤونها هؤلاء لا يقيمون حرمة لهذه القبور ولا لأصحابها. وهذا مع الأسف شديد ملاحظ، عند دفن جنازة لا يبالي المشيعون لهذه الجنازة أن يطأوا القبور التي بجوارها، وهذا من الاعتداء على صاحب القبر وإذا، فلا يجوز للإنسان أن يعمل هذا، ولا يجوز للإنسان أن يصلي إلى القبور، لأن هذا مدعاة لتعظيمها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. وهذا وعيد شديد للإنسان الذي يمتهن المقابر أو يبول عليها أو بينها أو نحو ذلك من الأمور. فيجب على المسلم أن يحترم أصحاب القبور، وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، فلا يجوز لأحد أن يطأ عليها أو يجلس عليها أو يقضي حاجته عليها أو نحو ذلك. ولو كانت معالم القبر قد اندثرت، ما دام أنه يعرف أن هذا المكان مقبرة، يجب على الإنسان أن يحترم أصحابها وأن يبتعد عنها ولا يؤذيهم ولا يتعدى عليه. هذه جملة من المسائل المهمة في هذا الباب، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا السائل يسأل يقول: أديت فريضة الحج ولم أطف طواف الوداع لأني أعمل بمكة. الوداع إنما يكون عند السفر، وما دمت لم تخرج فأنت مقيم، فما دمت مقيم فلا وداع عليك، لأن الوداع للذي يخرج. يقول: أريد السفر لبلدي الآن وأحرمت بالعمرة، فهل علي طوافين أم طواف واحد للوداع والعمرة؟ نقول: عليك طواف واحد للسفر، إذا أردت أن تسافر تطوف للوداع، لأن طواف الوداع لمن أراد أن يخرج من مكة. يقول: إذا انقطع دم النفاس قبل 40 يوما فهل يعتبر ذلك طهرا أم لا؟ وما أقل الطهر في النفاس؟ إذا رأت المرأة النقاء التام في قبل تمامها 40 فإنها تصلي وتصوم ولا شيء عليها، ويعتبر ذلك طهرا، ولا حد لأقل الطهر. بعض النساء قد يكون لا ما ليس معها دم، فلد مولودا لا دم معه، وحينئذ في نفس اليوم تصلي، وإن كان هذا نادر لكنه وقع. وبعض النساء قد يكون الدم معها أسبوع أو أسبوعين أو 20 يوم أو 30 يوم أو نحو ذلك. فإذا رأت المرأة الطهرة كاملا نقاء تاما ليس معه صفرة ولا كدرة فإنه يعتبر طهرا. هذا يقول ما حكم المسح على الوجه بعد الدعاء؟ هذا مما ورد فيه أحاديث فيها ضعف، وردت أحاديث أخرى فيها ضعف أيضا في عدم المسح، وعلى هذا فلا ينكر على من مسح ولا على من لم يمسح. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.